لا كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. ما نزع صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام لا يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في غير موضع أن إثبات الصفات لا بد فيه من إثبات قدر مشترك، يستلزم إثبات قدر مشترك ونفي القدر المشترك، نفي القدر المشترك يستلزم إيش؟ التعطيل التام العام، قلنا العام. بل نفي القدر المشترك مطلقا يستلزم نفي وجود كل موجود كما تقدم. وأن لوازم القدر المشترك لا محذور في إثباتها، لأن القدر المشترك لا يستلزم في حق الله محذورا، لا يستلزم فيها، لا يستلزم نفي ما يستحقه الرب ولا إثبات ما يمتنع على الرب كذلك. إذن فالمعاني التي يوصف بها الرب كل ما يصح إضافته إلى الله فإنه تجب له لوازم المعاني. نعم. من؟ نعم. المعاني التي يوصف بها الرب تجب له لوازم، علم، سمع، بصر، قدرة، الحياة والوجود والثبوت والحقيقة، كل المعاني التي تصح إضافتها إلى الله تجب له لوازم. وليس من لوازم ما يوصف به الرب، ليس من لوازم ما يوصف به الرب خصائص المخلوق. خصائص المخلوق كالحدود والافتقار والإمكان والنقص، خصائص المخلوق ليست من لوازم ما يوصف به الرب. فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوق وعن ملزومات خصائصهم. ملزومات، الملزوم هو ما يستلزم غيره، ما يستلزم غيره. فالله تعالى منزه عن النقص وما يستلزم النقص. ما يستلزم هو الملزوم، ما يستلزم الشيء هو الملزوم لغيره، ما يستلزم غيره هو ملزوم لذلك الغير. وانتفاء اللازم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. فإذا كان الله منزه عن النقائص عن الافتقار فهو تعالى منزه عن الافتقار وعن ملزوم الافتقار، عن الحدود وعن ملزوم الحدود، عن النقص عن العيب وما يستلزم العيب، فهو منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. وأخيرا يؤكد الشيخ على ما سبق، وأنه قد يعني قد سبق وقد بين في مواضع أن القدر المشترك لا يوجد مشتركا إلا بذلك، فلا يوجد في الخارج إلا معين مختصا كما سبق يعني تطبيق ذلك على أمثلة متنوعة كثيرة مثل الإنسان والحيوان والجسم وغيره. فكل يعني اسم من هذه الأسماء المطلقة وهذه المعاني الكلية أو ما سمينا بالواحد بالعين هو مشترك في الذهن والتصور، أما في الخارج فإنه لا يوجد في الخارج مشترك، لا يوجد في الخارج إلا معين. فبالخارج أنا شيء أفراد، وما في الخارج إنما هي أفراد لحيوانات أفراد متعينة، أما المعنى الكلي المشترك فإنما هو في الذهن. واشتراك للمخلوقات اشتراك الموجودات أو أفراد المتواصل اشتراكها معنى ذلك أن هذا الاسم يصدق على كل واحد، على كل واحد من هذه الأفراد تشترك، جميع الأفراد تشترك في اسم الحيوان أو اسم الإنسان أو اسم الموجود، تشترك في هذا الاسم وفي مدلوله ومعناه العام. فالموجودات جميعا تشترك كما تقدم، جميع الموجودات تشترك في مطلق موجود، موجود هذا موجود وهذا موجود، فموجود اسم عام يصدق على كل موجود لا يخرج عن مدلول هذا الاسم إلا موجود. ماذا يخرج عن المعدوم؟ لا يخرج عن موجود، فاسم موجود مطلقا يتناول كل موجود، فكل موجود صدق عليه هذا الاسم، لأن الموجودات تشترك فيما بينها، تشترك في الخارج في أمر يوجد في هذا وهذا أبدا، بل كل موجود متميز بخصائصه، وهي أمور يعني بدائية لكن غلط الغالطين وتخبط المختلفين هو الذي أوجب يعني هذه الوقفات وأوجب هذا التأكيد. فالذين تقدم لكم أن من الناس من قال إن الوجود مقول بالاشتراك اللفظ، لأنه لو قال لو كان الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق لازم من ذلك التشبيه والترقيب، يلزم من ذلك اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود. سبحان الله، في الوجود نعم، الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في الوجود الذهن، لا الوجود الخارج، أما في الخارج فالله تعالى موجود ومختص بوجوده لا يشركه فيه موجود، والمخلوق موجود مختص بوجوده، فلكل موجود وجوده الذي يتميز به عن غيره، فوجود الرب لا يشركه فيه مخلوق، فلا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه، ولا هو تعالى يشرك مخلوقا في شيء من خصائص المخلوق، لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما سيأتي في آخر الآية. نعم بعد فخذ نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك تعلق الجزء. نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقضوا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقرون بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذا المقام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهية موجودة في الخارج. نعم. وبينا إلى آخر يقول الشيخ أنه لما كان الأمر فيه ذلك اشتباه وأن القدر مشترك ثابت لا بد منه ولا يمكن نفيه، وأنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، فلما كان هذا وكان لا بد من نفي التشبيه، فنفي التشبيه هذا قاعدة من القواعد التي يبنى عليها ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى، فلا بد من نفي التشبيه مع إثبات صفات الكمال له تعالى، لا بد من نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، فهذا أحد الركائز التي يرتكز عليها المذهب الحق. فلما كان الأمر كذلك وقع كثير من الناس في الاشتباه والاضطراب وتناقض، فتارة يثبتون القدر المشترك وتارة ينفون، فتارة ينفون القدر المشترك بناء على اعتقادهم إن هذا من التشبيه الذي يجب نفيه، وتارة يرون أنه لا بد منه فيثبتونه ويجيبون به من نازعهم فيما أثبتوه. وهذا يصدق على من أثبت بعضا ونفى بعضا، من أثبت بعض الصفات ونفى بعضا فإنه لا بد أن يثبت قدر مشترك فيما أثبت، فهو تارة يتوهم أن القدر المشترك تشبيه فيرى أن بعض الصفات تستلزم التشبيه فينفيه، وتارة يرى أنه لا بد من إثبات قدر مشترك فيثبت ما يثبته وإن كان ما كان وإن استلزم قدر مشترك، لأن إثبات قدر مشترك لا يمكن الانفكاك عنه، فيجيب به من نازعه فيما أثبته، يجيب به يقول إن هذا قدر مشترك، والقدر المشترك يعني لا بد من إثباته وليس من التشبيه بشيء، فيقع في التناقض، تناقض في المذهب وتناقض في الشبهة، وبهذه المناسبة شيخ الإسلام يذكر قضايا وقع فيها الاستطراد، فهذا من نوع الاستطراد، قضايا كلامية فلسفية وقع فيها الاضطراب بين الناس، وهي خمسة: هل وجود الرب غير ماهيته أو زائد على ماهيته؟ اثنين: هل الوجود مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظي أو التواصل أو التشكيك؟ ثلاثة: الأحوال، هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ أربعة: المعدوم، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ خامسة: وجود الموجودات، هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أو غير ماهيتها؟ ونلاحظ إن الأولى داخلة في الأخرى. مسائل كلامية خاض فيها الناس من المتكلمين والفلاسفة وأضالوا فيها الجدل وأضالوا فيها الكلام، ومن أجل كثرة الكلام سموا أهل الكلام. الشيخ يذكر هذه القضايا وأنه قد اضطرب فيها الناس، وأن الواحد منهم قد يحكي القولين المتعارضين المتناقضين، وقد يحكي عن الناس أقوالا لم يقولوها خطأ، ثم يعقب بعد ذلك ويذكر الصواب في هذه المسائل. أما الأولى نكتفي في الكلام أنا في الكلام على الأخير الخامس: وجود الأشياء هل هو زائد على ماهية أو هو عين ماهية؟ سيذكر الصواب فيها. يعني نعلم ان من الناس من قال ان وجود الموجود عين ماهيته، والقول الثاني انه زائد على ماهيته، وكل من القولين لا يسلم من خطأ، فلا بد من التفصيل. يعني كل من القولين المطلقين لا يسلمان من الخطأ والخلل، إذا فلا بد من التفصيل، والصواب في التفصيل. فيقال: وجود الموجود في الخارج، وجوده في الخارج هو عين ماهيته في الخارج، عين ماهيته في الخارج، أما وجوده في الخارج فهو زائد على ماهيته في الذهن. إذن الماهية تكون في الذهن وتكون في الخارج، فوجوده في الخارج هو عين ماهيته في الخارج. هذا سينقص الشيخ في الجملة الثانية: ووجوده في الخارج زائد على ماهيته في الذهن. ما يمكن نقول إن الماهية الذهنية أن وجوده هو عين ماهيته، لا. فهذا التفصيل. إذا وجوده في الخارج عين ماهيته في الخارج، وجوده في الخارج زائد على ماهيته في الذهن. إذا كل من القولين، يعني من يطلق أنه زائد أو ليس بزائد بل عين الماهية، فإنه لا يسلم من الخطأ والخلل. ما يصح ان نقول ان وجود الموجود هو عين ماهيته، لان الماهيه تكون في الذهن. اذا قلنا عين ماهيته لم يصح. هل وجود الموجود هو عين ماهيته في الذهن؟ بل وجوده في الخارج عين ماهيته في الخارج، هو نفسه وجوده في الخارج هو عين ماهيته في الخارج، لكن وجوده في الخارج زائد على ماهيته في الذهن. الذهن إنما هو وجود، والماهية في الذهن وجودها وجود علمي، وتقدم لكم في مواضع أن الوجود وجود خارجي ووجود علمي وهو الوجود الذهني. فلا يلزم من وجود الشيء في الذهن وجوده في الخارج، بل قد يكون موجودا في الخارج، وقد يكون ممكن الوجود، وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. وهذا يكفي عن الكلام في المسألة الأولى. أما وجود الموجودات، وجود الموجودات هل هو إطلاق الوجود أو اشتراك الموجودات في الوجود، هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ أو المشكك؟ يعني الشيخ كان يشير في هذا إلى أن للناس فيها أقوال، بعضهم يقول مشترك لفظي وهذا تقدم، بعضهم يقول بل هو من المتواطئ، وبعضهم يقول من المشكك، ولكن الخطب سهل، يعني من يقول أنه متواطئ أو مشكك الخطب بينهما سهل، لأن المشكك نوع من المتواطئ العام، نوع من المتواطئ العام، لأن المتواطئ هو الذي يشترك أفراده في معناه، سواء تفاضل المعنى أو سواء تفاضلوا فيه أو استووا في هذا المعنى، سواء استووا في المعنى أو تفاضلوا، يعني سواء كان المعنى متفاوتا في الأفراد أو مستويا في الأفراد كله متواطئ، المهم أن الأفراد تشترك في المعنى. لكن المشكك خاص، المشكك خاص بما تفاضل أفراده في معنى، تفاضلوا في المعنى، وهذا سبق التنبيه عليهما. وقيل المثال الذي المشهور لتصويره اسم نور، حيث ان نور يطلق على كل نور يسمى، فضوء الشمس وما فوقها وما دونها الى السراج الضعيف اسمه، لكنه معنى متفاوت تفاوتا عظيما، اذا هذا مشكك. ولم سمي مشكك؟ لان الناظر فيه يتردد، هل هذا من المتباين ولا من المتواطئ؟ فلعظم البول يقول هذا متباين، ما في تواطئ ولا اتفاق، ولوجود اصل المعنى يقول انه متواطئ، فكان مشكك. فالإنسان باعتبار أفراد الإنسان يمكن يقارب من المتواطئ، لكن النور باعتبار أفراد الأنوار نعم مشكك. الوجود، الوجود من قبل، يعني ننظر فيه ما هو الأولى، يعني الأمر سهل، الواقع أنه يعني الأقرب أن يكون من قبيل المشكك، لأن الوجود في تباين عظيم. هل وجود العرش مثل وجود البعوضة؟ هذا المثال السابق قديم، وجود البعوضة مثل وجود العرش؟ ايش الوجود؟ الوجود مشتركات الوجود، ايش فرق وجود البعوضة عن وجود العرش؟ يعني كل وش الفرق بين نور السراج ونور الشمس؟ يعني انا تشوفه بعينك، يعني هذا اللي يحتاج ايش الفرق؟ أطوى ووجود العرش نقول له تعرف يمشي ألف. نعم. أما المعدوم، هل المعدوم شيء؟ هل مثلا مرت بكم قديما، مرت بكم المعدوم شيء؟ من الطوائف من يقول ان المعدوم شيء، ومنهم من يقول ان المعدوم ليس بشيء. فهذان قولان، والصواب التفصيل ايضا، والصواب التفصيل. فالمعدوم شيء في العلم، أما في الخارج فليس بشيء. المعدوم ليس بشيء في الخارج، ما له وجود، لكنه شيء في العلم. المعدوم موجود يوجد أين؟ لا وجود علمي فقط، وجود علمي في الذهن، وجود علمي. لو تقول أنا أريد أن أفعل شيئا، الآن فعلك موجود؟ هذا الشيء الذي تريد أن تفعله موجود؟ لا. موجود في الخارج؟ لا. أين موجود؟ إذن أريد أن أفعل شيئا، أريد أن أفعل شيئا، وتقول هذا شيء ها؟ هذا موجود في الخارج. ومن نوع الأول أو الثاني، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا في الخارج؟ لم يكن شيئا، الإنسان لم يكن شيئا قبل أن يوجده الله وأن يخلقه، لكن هذا لا ينفي وجوده في العلم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا مهد، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب يعني وجود علمي ووجود رسمي، أيضا وجود رسمي، لكن ليس له الوجود الخارج. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني قبل الخلق. ولم تكن شيئا، فبهذا التفصيل يعني تتفق المعاني وتتفق الأدلة. والله تعالى يقول سبحانه إنما قولنا لشيء شيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه. ها؟ هذا الشيء موجود في الخارج؟ لا. إيه حلو، كان موجود في الخارج ها أصبح لا معنى في إيجاد الموجود ممتنع، صحيح؟ نعم. إيجاد الموجود ممتنع، شيء موجود. إنما قولنا لشيء إذا عرضناه، شيء لم يوجد يريد الله إيجاده. إنما قولنا لشيء إذا عرضناه أن نقول له كن فيكون، هذا في الإثبات، والأول في النفي. ولم تكو شيء. نعم فطرة. وقد بسط على إيش في إثبات الأحوال خلت معكم، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. نعم. بخلاف الماهية التي في الذهن، نعم. فإنها مغايرة للموجود في الخارج، نعم. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، نعم. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود. نعم. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة الموجودة الخارجة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الأحوال يعني العلم قائم بالعالم وهو تابع له وجوده تابع لوجود العالم فالعلم معنى قائما بالعالم لكن ليس العلم هو العالم خلافا للذين قالوا إن العلم عين العالم والقدرة عين القادر وكذلك الأحوال التي تتماثل بها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل أما الأحوال فالذي يرى أنه يراد بها النسب بين الصفات يعني بين الصفة والموصوف يراد بها النسب بين الصفات والموصوفين فالحال هي النسبة بين الصفة والموصوف فمن أئمة المتكلمين من يثبت ثلاثة أشياء صفة وموصوف وحال يقول بعضهم يقول هذه الصفة يعني أيضا هي موجودة يعني الحال بعضهم يقول إن الحال ليست موجودة ولا معدومة والشيخ يبين هنا إن الأحوال إنها إنما توجد في الذهن لا توجد في الخارج النسبة فليس في الخارج إلا الصفة والموصوف ليس في الخارج إلا الصفات ومن قامت به تلك الصفات ليس هناك أمر ثالث فنقول مثلا عندنا قائم وقيام فالقيام صفة والقائم هو الموصوف الحال هي نسبة القيام إلى الموصوف إلى القائم في شيء هذه النسبة هل فيها شيء يعني هل هي موجودة في الخارج أبدا يعبر عنها يعبرون عنها بكون الشيء كذا قائم وكونه قائم فيها جديد كونه عالم وكونه عالم ما فيها إذا فليس هناك أمر ثالث زائد على الصفة والموصوف ليس بالغرض إلا الصفة والموصوف يعني الصفات ومن قامت به تلك الصفات وليس هناك شيء ثالث لا هو صفة لا هو صفة ولا موصوف بل النسبة أمر ذهني نسبة الصفة للموصوف هي معنى ذهني معناه قيام الصفة بالموصوف قيام الصفة بالموصوف أو كون الموصوف كذا قيام الحياة بالحي أو السمع بالسميع وكون السميع يعني السميع كونه سميعا أو سامعا ليس فيه شيء ثاني فالنسبة يعني معنى ذهني بحت عقلي وهو الإسنان وهذا ما بير الشيخ بما معناه إن الأحوال لا توجد في الخارج فليس في الخارج إلا الصفات المعينة وموصوفها المعين أما الحال فهي أمر ذهني والله أعلم. نعم. بعد قول الشيخ وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والمادية والحقيقة. لفظ الوجود نعم قل كلفظ الذات كلفظ الذات والشيء والشيء والماهية والحقيقة والماهية والحقيقة والحقيقة إيش بعد ونحو ذلك إيه؟ وهذه الألفاظ كلها متضادة وإذا قيل إنها مشاكل لفظ الوجود والشيء والذات والحقيقة يعني أنها أسماء يعني أسماء عامة تشترك فيها سائر الأشياء لفظ شيء مطلقا شيء مطلقا موجود مطلقا أو وجود مطلقا أو ذات أو حقيقة أو ما هي نعم يجري فيها ما هو معلوم من أنها أسماء يعني معاني كلية تدل على معاني كلية أسماء عامة تدل على معاني كلية فلا تشترك فيها وحقيقة وموجود اشترك فيها كل موجود وموجود كذلك وشيء شيء يسقط على يصدق على كل شيء فهي ألفاظ يعني كلها من قبيل المتواضع أو قد يقال إنها من قبيل المشاحة لا مشاحة فيها نعم وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال وأمكن ما في أمكن وانفتح له باب الهدى وانفتح له باب الهدى وإمكان إيه؟ عندك وأمكانه؟ نعم إيه؟ وأمكانه؟ لا باب أحسن نعم وأمكانه أول في الفهم نعم وأمكانه؟ وأمكانه إغلاق وأمكانه إغلاق باب الضلال نعم ثم بسطها وشرحها ثم بسطها وشرحها لهم مقام آخر إذ لكل مقام مقام والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النبي الباطل والله أعلم وانتهى عند الفرق ها؟ والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه السنة فيما ينفع عن الرب وينزه كما يقول كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة فصل ما هو إلا يعني إشارة مجملة إلى مضمون ما تقدم فقط المقصود بيان بطلان الاعتماد في تنزيه الله سبحانه وتعالى وما يجب نفيه عنه على هذه الطريقة التي هي نفي التشبيه فهذه الجملة إنما هي إشارة مجملة عابرة لمضمون ما تقدم بيانه وتفصيله من تفنيد هذه الطريقة وأنها طريقة لا تفيد ولا تحصل المقصود فالاعتماد عليها غير سديد كما سبق نعم فصل وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد سبحان الله سبحان الله العظيم نعم والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء من أجل التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان الجسم أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاق الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن فند الشيخ الطريقة المتقدمة في تنزيل الله تعالى، وهي الاعتماد في تنزيهه تعالى على مجرد نفي التشبيه، وبين أنها طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود، فالاعتماد عليها ليس بسديد. يقول الشيخ: أفسد من هذه الطريقة، أفسد من الاعتماد في تنزيه الله على نفي التشبيه، أفسد من هذه الطريقة كما تقدم الاعتماد في تنزيه الله عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر على نفي التجسيم والتحيز. بعض يعني نفاة الصفات كالمعتزلة، أو بعض يعني بعض أو نفاة بعض الصفات كالأشاعرة، نفاة الصفات كالمعتزلة ونفاة بعض الصفات كالأشاعرة، يسلكون هذه الطريقة فيعتمدون في تنزيه الله عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، يعتمدون في تنزيهه عن ذلك على نفي التجسيم. الحزن، البكاء، المرض، حلوله في المخلوقات، هذه المعاني الباطلة التي يجب تنزيه تعالى عنها وهي من أعظم الكفر، إذا أراد هؤلاء الغالطون من نفاة الصفات أو بعضها من المعتزلة أو الأشاعرة، إذا أرادوا أن يردوا على من زعم شيئا من ذلك كاليهود، اليهود لهم أقوال متعددة في تنفس الله، ينسبونه للفقر، فاستمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يصفونه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. من الأقوال المنسوبة إليهم يعني ما يذكر من قولهم إنه تعالى الله عن قولهم إنه تعالى بكى على الطوفان حتى رمت وعادت الملائكة، بكى على الطوفان. طوفان من؟ طوفان نوح الذي أغرق الله به المكذبين، أغرق الله به قوم نوح الذين كذبوه. يعني بكى على الطوفان، هذا معنى يعني أنه ندم، ندم على ما حصل. تعالى الله سبحان الله، بكى حتى رمد، يعني أول كم وصفوه بالبكاء ووصفوه بالمرض بالرمد، حتى رمد وعادته الملائكة. وقول بعض الكفار بإلهية بعض البشر مثل النصارى، أقول مثل النصارى هم القائلون بإلهية بعض البشر، فهؤلاء المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ونفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا الرد على اليهود والنصارى بتنزيه تعالى في الرد عليهم فيما قالوه من وصفه تعالى بالنقائص من البكاء والمرض والحلول، قالوا إنه تعالى منزه عن ذلك، لأنه لو كان كذلك نعم لزم من ذلك التجسيم، يلزم من ذلك أن يكون جسما، والله تعالى ليس بجسم، إذن فلا فلا يوصف بالبكاء ولا يوصف بالمرض، لأن البكاء والمرض يستلزم الجسمية أو الحلول في المخلوق يستلزم الجسمية، فيعتمدون في تنزيه الله عما يجب تنزيه تعالى عنه، ويردون على من وصف الله بشيء من هذه النقائص بأن هذه النقائص تستلزم التجسيم. يقول الشيخ أن الاعتماد في تنزيه الله عن هذه الأمور والرد على هؤلاء الكفار بأن ما زعموه يستلزم التجسيم طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود، طريقة فاسدة، وسيبين وجه الفساد. فاسدة لوجوه لا يحصل بها المقصود، لا يحصل بها النكاية، نكاية العدو والرد عليه، لا يحصل بها إبطال الباطل، لا يحصل بها إبطال الباطل، لأنها طريقة فاسدة. يقول وبهذه الطريقة أو بسلوك هؤلاء المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، بسلوكهم هذه الطريقة في تنزيه الله استظهر عليهم الملاحدة نفاث الأسماء والصفات، نفاث الأسماء والصفات مثل الفلاسفة والجهمية والقرامطة، استظهروا على من؟ على المعتزلة والأشاعرة. يقولون أيضا إثبات الأسماء يستلزم التجسيم، إثبات ما أثبتموها أيها الأشاعرة يستلزم التجسيم. إذن فما أنتم ما تردون به أنتم على اليهود، وهو رد كاسد فاسد، ما تردون به على اليهود يرد به خصومكم عليه، فالجهمية والفلاسفة والباطنية. نعم، يقولون إذا كنتم نفيتم ما نفيتم من الصفات بحجة أن ذلك يستلزم التجسيم، ونفيتم ما نفيتم من النقائص في الرد على اليهود والنصارى بحجة أن ذلك يستلزم التجسيم، فكذلك ما أثبتموه يستلزم التجسيم. وبسلوكهم هذه الطريقة استظهر عليهم الملاحدة، ظهروا عليهم وغلبوه، وكانت لهم الحجة عليهم، استظهر عليهم الملاحدة نفاث الأسماء والصفات. يقال نعم فصل. وأفسد من ذلك ما يسمى، أفسد من ذلك إشارة للطريقة المتقدمة، وهي الاعتماد في تنزيه الله على مجرد نفي، على مجرد نفي التشبيه. نعم، وأفسد من ذلك، أفسد من ذلك ما يسوغ نفاث الصفات، نفاث الصفات من هم؟ نعم، أو بعضها. نعم نعم، وأفسد من ذلك ما يسوغ نفاث الصفات أو بعضها الأشاعر. نعم، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بالنفي. كثير من الناس، من المعني بها؟ المعتزلة والأشاعرة. فإن كثيرا من الناس يعني من هؤلاء هم، نعم، يحتج على، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. يقول لو اتصف بهذه النقائص لكان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع. إذن غرض هؤلاء في إيش؟ نفيهم لهذه النقائص حق، حق، ولكن استدلالهم على النافي والتنزيه هو الباطل. يعني فغلطهم في الدليل، غلطهم في الدليل الذي استدلوا به على التنزيه، فغلطهم في الدليل لا في المسألة لا في أصل القضية. فتنزيههم لله عن هذه النقائص حق، لكن الدليل الذي اعتمدوه ما يحصل به المقصود. نعم. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة مفاد الأسماء والصفات. نعم، من الجامية والفلازمة والباطنية. نعم. فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود للوجود. لا يحصل بها المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود تنزيه الله، تنزيه تعالى عن هذه النقائص. فهذه الطريقة لا يحصل بها لوجود. نعم. واحد، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأمر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك بالحدود. هذا هو الوجه الأول من الوجوه الدالة على أن هذه الطريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود. الوجه الأول أن يقال إن تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص، الحزن، البكاء، المرض، الحلول، تنزيه تعالى عن هذه النقائص أظهر في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. الله لا يحزن، لا يمرض، لا يبكي. طيب شوف، ليس بمتحيز، ليس بجسم، أيهما أظهر في العقل والدين؟ تنزيه الله عنه عن الأول. تنزيه الله عن هذه النقائص كالحزن والبكاء والمرض أظهر في العقل والدين من نفي، فإن في ذلك في نفي التجسيم والتحيز فيه من الخفاء والاشتباه والاختلاف، نعم، ما ليس في الأول. الأول ما في أحد، ليس من المسلمين، ما في أحد من المسلمين من ينازع في تنزيه الله عن الحزن والبكاء والمرض، لكن في نزاع بين المسلمين في من يقول ان الله يستحق، ما تذكرون منهم؟ كراميه، ايه الكراميه يقولون، واهل السنه، اهل السنه ما يقولون الله ليس بجسد ولا يقول الله جسد، يفصلون، يقول هذا لم يرد، فلا بد من التفصيل والاستفصال ممن اطلقه نفيا او اثبات. طيب وبعدين، وإذا كان هذا أظهر من هذا، يقول فإذا كان الأول أظهر من الثاني فإنه لا يصح الاستدلال، يعني بناء الأظهر على الأخفى، فلا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، ما يجوز في الاستدلال والبيان، لا يجوز الاستدلال بالأخفى على الأظهر الأبيض، فإن الدليل معرف، يعني الدليل المفروض أن الدليل يكون يعني أوضح من المدلول، ولو عند المخاطب، ولو عند المخاطب فيكون الدليل أظهر عنده، ليكون الدليل معرفا للمخاطب بالمدلول، يعني يعرف المدلول بواسطة ماذا؟ بواسطة الدليل. إذن هؤلاء استدلوا على نفي الحزن والبكاء بنفي ماذا؟ بنفي الجسم، فجعلوا نفي الجسم عن الله هو الدليل على نفي البكاء والحزن، وهذا لا يصح في الاستدلال، أن يستدل بالأخفى على الأظهر الأب. والله يا أخي تستدل بحديث ضعيف على قضية يعني متفق عليها أو مجمع عليها أو فيها نصوص من القرآن أو من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضبط. يعني القضية أظهر من أن يستدل عليها بهذا الدليل. يقول الشيخ كمان لا يفعل ذلك في الحدود. الحدود يعني التعريفات المنطقية المعروفة. ففي الحدود هل يحد الشيء بما هو أخفى منه؟ يعني المفروض أن يعرف الشيء بما هو أوضح منه، يكون معروف عند المخاطر. فإذا أردت أن تعرف شيئا تعرف المخاطب بهذا الشيء بما يعرفه من قبل. فلا يصح أن تعرف الشيء بما هو أخفى منه، هذا لا يصح. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجزير، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخطاء ما ليس في ذلك. وكفر صاحب ذلك معلوم في الدين الإسلام. يعني يقول الله يحكي هذا كافر بالضرورة، لكن يقول الله جيد سعوري بجيد، ها؟ تكون كافر؟ لا، هذا فيه اشتباه. أما الأول أمر مسلم في دور ما في حاجة للاستدلال، الأمر أظهر من أن يستدل له بمثل هذا الدليل. نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع أثبتت صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث، الوجه الثاني مما يدل على فساد هذه الطريقة أن من يقف الله مثلا من اليهود ونحوهم أو من نفترضه أن من يصف الله بهذه النقائص من الحزن والبكاء ونحو ذلك يمكنه أن يجيب، يقول أنا أثبت هذه الصفات لله، نعم، مع نفي التجسيم، كما يقول مثل ذلك مثبتة صفات الكمال. أليس أهل السنة يقولون نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، نمنع مثل ما قلنا في المقدمة الأولى نمنع القول بأن الصفات لا تقوم إلا بجسم. إذن هؤلاء الملاحدة الذين يصفون الله بالنقائص يمكنهم أن يجيبوا عن دليل خصومهم وقولهم إن هذه الصفة تستلزم التجسيم أن يجيبوا بأن يقولوا نحن نثبت ذلك معنا في التجسيم، كما يقول مثل ذلك مثبتة صفات الكمال، فيقول رب هؤلاء النفاس للنقائص يكون ردهم على الطائفتين ردا واحدا، فإن نفاة الصفات أو بعضها يردون على أهل السنة على مثبتة الصفات بأن هذه الصفات تستلزم التجسيم، ويردون على الملاحدة بأن الحزن والبكاء يستلزم التجزئة، فيردون على الطائفتين برد واحد، وهذا يتضمن التسوية بين من يصف الله بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، وهذا باطل في غاية الفساد. التسوية بين هذا وهذا في غاية الفساد. إذن هذه الطريقة تستلزم التسوية بين من يصف الله بالنقائص ومن يصفه تعالى بصفات الكمال، وإذا كان أو إثبات صفات الكمال هو الحق، وهؤلاء النفاة يزعمون إن دليلهم يستلزم نفي هذه الصفات، فما يستلزم نفي الحق شف. ما يستلزم نفي الحق فهو باطل. فدليلهم، دليل هؤلاء النفاة أعني وهو نفي التجسيم، عندهم أنه يستلزم نفي صفات الكمال، وصفات الكمال ثابتة، وهذا أظن هذا الوجه سيأتي يمكن حضرته. المهم أن طريقة هؤلاء تتضمن التسوية بين من يصف الله بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، التسوية بينهم في الرد عليه واتخاذ موقف واحد منه، وطريقة تتضمن التسوية بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل طريقة ثابتة، لأن التسوية بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل هي في نفسها باطلة، فما يستلزم الباطل فهو باطل. أعد الوجه الثاني. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا، يعني يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من نحن لا نقول، يعني نصف الله بهذه الصفات النقائص ولا نقول بالتجسيم ولا التحيز، كما يقول كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم. نعم. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. نزاع من؟ نزاع الملاحدة الذين يصفون الله بالنقائص، يكون نزاعهم مع هؤلاء المعتزلة والأشاعرة، نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. نعم. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة. نعم. يعني هذا التسوية. نعم. يصير كلام هؤلاء وكلام هؤلاء من جنس واحد. نعم. ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. نعم. هذا الوجه يعني مضمونه أن هذه الطريقة تستلزم التسوية بين من يصف الله بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، بأن يكون كلامهم واحدا والموقف منهم واحدا. نعم. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. هذا الوجه الذي أنا يعني خوضته مع الأول. المقصود الثالث أن هؤلاء النفاة المعتزلة والأشاعرة يرفون صفات الكمال بهذه الطريقة التي هي نفي التجسيم، يعني يبنون نفي الصفات صفات الكمال على نفي وصفات الكمال ثابتة بالعقل والسمع. إذن إثبات صفات الكمال حق ثابت عقلا وسمعا، وما كان حقا فأي دليل يستدل به على بطلانه ونفيه فهو باطل. يعني نحن نستدل على بطلان هذه الطريقة لأنها تناقض الحق الثابت. فإذا قال المعتزلة والأشاعرة إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتجسيم ممتنع والصفات ثابتة بالعقل والسمع والحق لا يصح، يعني لا يمكن أن يقوم على نفيه دليل. الحق لا يمكن أن يقوم على نفيه دليل، لأنه لو قام على نفيه دليل هل يكون حقا؟ ما يمكن، لا يمكن أن يقوم على نفيه دليل. إذا فأي دليل يستدل به على نفي الحق الثابت؟ فهؤلاء تفات من المعتزلة والأشاعرة يحتجون على نفي صفات الكمال بهذه الطريقة، وصفات الكمال ثابتة بالعقل والسمع إذا فهي حق، فأي دليل يستدل به على نفي الصفات؟ نعم، أي دليل يستدل به على نفي صفات الكمال فهو باطل. إذا هذه الطريقة باطلة. نفي التجسيم، الاستدلال بنفي التجسيم على نفي الصفات طريقة باطلة، لأنها طريقة يستدل بها على نفي الحق الثابت، طريقة يستدل بها على نفي الحق الثابت، والحق الثابت لا يمكن أن يقوم على نفيه. فأي دليل يستدل به على نفي الحق فإنه، يعني لو واحد، يعني بالمناسبة لو واحد جاي يتعلمه لا يمكن أن تفهمه، هذه عقيدة ثابتة، فهل يعني يمكن نقول ننظر في أدلة لم يمكن أن تثبت؟ لا. يمكن أن تثبت نبوة هذا المتنبي فننظر في أدلته؟ ما يمكن، لا يمكن أن تثبت نبوة، لأن ثبوت نبوة تستلزم نفي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، نفي نبوة محمد لأنه أخبر بأنه خاتم النبي، فلا نبي بعده. إذا فلا يمكن أن تثبت نبوة نبي متنبه بعده عليه الصلاة والسلام، فأي دليل يستدل به على نبوة متنبه فهو دليل باطل قطعا، يعني بدون نظر لا نحتاج إلى أن ننظر فيه، لأن هذا الاستدلال يعارض الحق الثابت، وكل ما يعارض الحق الثابت فإنه باطل. يعني نعرف ونحكم بأنه باطل، هذا غير كون نوجه ونبين بطلانه ونبين ما فيه من العوار والفساد، هذا شيء آخر، لكن مبدئيا يعني الحكم عندنا ثابت متقدم، لأن ثبوت أحد الصدقين يستلزم نفي الآخر. نعم، أعد الثالث أن هؤلاء يرون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع. نعم، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، الرابع يعني ما يستدل به على نفي الحق الثابت. نعم، باطل، لأن الحق الثابت كل ما يعارضه فهو باطل. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه. أن سالكي هذه الطريقة نعم متناقضون، نعم فكل من أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفات كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يكون إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قدير قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا يعلم بضرورة العقل انتفاء يعلم بضرورتها ما في شيء، وهذا تناقض نعم يعلم بضرورتها يعني بسهول. وين أخذ؟ ما أخذ؟ لا بس الغرض مختلف ولا صحيح أنت، بس الغرض من إيرادي هنا شيء آخر. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويغلظ، ثم هؤلاء نعم ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويغلظ، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا لفظ أو بالتجسيم لأننا لا نعلم ما يوصف بذلك إلا ما هو الجسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بالجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، ولهذا إلى آخر متواصل. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على فساد هذه الطريقة وأنه لا يحصل بها المقصود، أن سالك هذه الطريقة يعني من المعتزلة مثلا والأشاعرة متناقضون، والتناقض دليل الفساد، التناقض دليل الفساد، وسبق الاحتجاج عليهم نعم الاحتجاج على فساد مذاهبهم بتناقضهم، فقد سبق الرد على الأشاعرة بتفريقهم بين المتماثلات، والرد على المعتزلة كذلك بتفريقهم بين المتماثلات، وأنه يقال لهم القول فيما نفيتم كالقول فيما أثبتتم إلى آخر. فسالك هذه الطريقة متناقضون، إذن فهذه الطريقة طريقة فاسدة، لأن الحق لا يتناقض، فلو كانت هذه الطريقة صحيحة لاضطردت ولما تناقض سالكوها. فكل من أثبت شيئا منهم، يعني خذ المسألة يعني الآن نحول الموضوع فيما بينه، يعني بدل أن تكون الخصومة مع أهل السنة أو مع خصومهم في الجانب الآخر، لا فيما بينه. فكل من أثبت شيئا نعم احتج عليه الآخر بما وافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا نعم احتج عليه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فهؤلاء المعتزلة والأشاعرة الأشاعرة يوافقون المعتزلة يوافقون الأشاعرة في ماذا؟ في إثبات الأسماء. والأشاعرة يوافقون المعتزلة في نفي ما نفوا من الصفات. فقد يقول المعتزلة محتجين على الأشاعرة: إثباتكم لهذه الصفات يستلزم التجسيم، العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة، هذه الصفات وهي أعراض لا، وهذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، والله تعالى منزه عن التجسيم، لأن هذا المنطلق أنه تعالى منزه عن التجسيم. فيقول لهم الأشاعرة: وأنتم أيضا أثبتتم أسماء، قلتم إنه حي عليم سميع بصير، وأنتم لا تعرفون في الشاهد مسمى، تقدم لكم هذا اللفظ، مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. إذن فما أثبتموه إن كان لا يستلزم التجسيم في نظركم، فنحن كذلك نقول ان هذه الصفات السبع لا تستلزم التجسيم. واذا احتج الأشاعرة على المعتزلة في نفيهم للصفات وقالوا انه تعالى حي عليم، انه موصوف بالحياة والعلم والسمع والبصر، وان هذه اثبات هذه الصفات لا شيء فيه، فإن المعتزلة يقولون أيضا: وأنتم نفيتم ما نفيتم. فكل من نفى شيئا احتج عليه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فالمعتزلة يحتجون على الأشاعرة بما وافقوهم فيه من النفي، والأشاعرة يحتجون على المعتزلة بما وافقوهم فيه من الإثبات. وأهل السنة أيضا يمكنهم أن يسلكوا هذه الطريقة، فيحتجون على كل منهم بما عنده من إيش؟ من النفي ولا من الإثبات؟ من الإثبات. فإذا قال الأشاعرة إن إثبات المحبة والغضب والرضا والاستواء والوجه واليدين إن هذه الصفات تستلزم التجسيم، قيل لهم: وكذلك العلم والحياة والسمع والبصر، إن كان ما نفيتم يستلزم التجسيم فكذلك ما أثبت. فانفوا الجميع، هذا معناه انفوا الجميع. وإن كان ما أثبتموه لا يستلزم تجسيما فكذلك بقية الصفات لا تستلزم تجسيما، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. وليس المقصود هنا الكلام في تناقضهم والرد عليهم بتناقضهم، إنما المراد إن هذه الطريقة، إن سالكي هذه الطريقة متناقضون، والتناقض دليل الفساد، فيدل ذلك على فساد هذه الطريقة. يعني الوجه الرابع مما يدل على فساد هذه الطريقة أن سالكيها أو أن من سلكها متناقض.